我是何多， 我是何多。 درسني يوم ومشيت الهوى أمنوني سيبافاسيل صرتو كي يكون العشق من جهة نقسم بالله نولي عليها نغير نولي عليها نغير قول ولدي قول صحا فيك يا قلبي تانية وحنين تلفتي حسابي وطيحتي في الواعرين خلي صبغة منوني حطوا مني العين وين نروح وين الضحكة لي في وجهي قلعوها ليا سالعين شو مرموها ليا طريق الصح ما كاش اللي وريها لي اللي وريها ليا ما نسيش نأمن غمنونية ما نسيش نأمن حقرونية ما نسيش نأمن قاسونية سيبافاسيل نكذب على روحي ولا نكذب عليك فارقريك منا نقعد نبغيك اللي عرفوني سقسوني عليك خمم بها روجي منسيش نأمن غبنونية منسيش نأمن حقرونية منسيش نأمن دارونية منسيش نأمن سحرونية بكيت عليك وما شفيتك طاحت الدمعة وما شفيتك في طوسوا حنن صاحبي حنن هادي مدر استوديو باشيشي تحيا زينو شبوبو ايا بيتشو بيتشو اكرم اكرم وليدك الخروب ناس العاصمة وناس عندنا وناس خصوطينا فيك يا قلبي تانية وحنين تلفت لي حسابي في الواعري خليتهم غمنوني طمني العين وين نروح وين الضحكة لي في وجهي قلعوها لي تالعين شاف ومروها لي طريق الصح ما كاش لي وريها لي اللي وريها لي ما نسيش نأمن غمنوني ما نسيش نأمن حقروني ما نسيش نأمن قالوني مسيشن أمي قالولي أبكيت عليك وما شفيتك أضحت الدمعي وما شفيتك أبكيت عليك وما شفيتك ويا وما شفيتك شكرا شكرا شكرا